أولو الأرحام بالنسبة للمهاجرين أولى من غيرهم، يعني بعضهم أولى ببعض، يعني هناك ولاية عامة لكل المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وولاية خاصة يعني أولى، فبعضهم أولى ببعض، يعني بعض أولي الأرحام أولى ببعض. بعض أولي الأرحام يعني أولي الأرحام أولى ببعضهم من إيه؟ كولاية خاصة، يعني زاد فيها الرحمة، فبعضهم أولى ببعض منهم، أولى ببعض منهم أي من هؤلاء اللي هم أولي الأرحام. يعني بعض أولي الأرحام أولى ببعض بعض الأرحام أولى ببعض الأخر، مش أولى؟ أصل الأرحام بعضهم أولى وسكت. بعض من المؤمنين، مش فاهم حضرتك الكلام ده، اللي هو قال من المؤمنين. أنا عاوز أعرف كده، لغاية دلوقتي مش موجود. ده من المهاجرين، من المؤمنين أو المهاجرين، ده من هنا بيانية. البيان يعني. سواء كان من المؤمنين الذين لم يهاجروا أو كان من المؤمنين الذين هاجروا. يعني ده الحكم دوت على الهجر ولا ما هجرش، يعني احنا اول مين اول بعضهم اول بعض، صح كده؟ بعد كده مين المؤمنين؟ طيب عاوز افهم بقى، يعني هو صار معهم اول بعض، يعني انت اولى باخيك. اولى باخيك، يعني اخيك ده مكان بعضهم اولى ببعض، كان اولى من المؤمنين، يعني اسامه اسامه اولى باخيه، اسامه بعض واخوه بعض، في البعض اهو، في بعض تاني مش اولى ببعض، بعض من الاخر تاني مش اولى ببعض، ايه ازاي بقى؟ انا بقول اسامه اولى باخيه، كان قلت بعض اولى ببعض، ماشي اختي بقى مثلا مش اولى باختي، يعني طب ما هو خد بقى قول الارحام كلهم بقى، انا قصدي ليه عشان كده الاولى ببعض. طب قلنا قول الارحام اولى ببعض، ما قلناش بعضهم اولى ببعض، ايه الفرق؟ الفرق ان البعضيه هنا بيبقى لها خصوصيات، يعني في بعض الاحيان ما بيصدرش، يعني لا يعني خصوصيات، يعني ممكن يكون بعض له نسبه 100% وبعض 80% حسب ايه؟ حسب درجة الرحم وحسب حاجة الرحم. واخد بالك يعني بعضهم دي هتلاقي ايه؟ طبقات. الناس بتقسم الى طبقات. بعض من بعض اخر. ماشي. طب ايه الفرق في الايه بقى عند راسي؟ ولازم ادخل من المهاجرين لانهم مثلا بيدعوا